بل إن تحريم الزنا مما أجمع عليه علماء هذه الأمة. الزنا هو وضع ما أمر الله جل وعلا أن يوضع في الحلال لتكون فيه البركة ويكون فيه الخير، يضعها هؤلاء، يضعها في فروج محرمة. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولما ذكر الله جل وعلا مادحا عباده الصالحين ذكر من أوصافهم الدالة على صلاحهم أنهم لا يشركون بالله تبارك وتعالى ولا يزنون، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الذين لا يزنون، لأن عباد الله الصالحين لا يقعون في مثل هذه الموبقات. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يقول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا مما يتنافى وإيمانه بربه تبارك وتعالى الذي أمره بالطهر والعفاف ونهاه عن الفحش والموبقات. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن في حياته عابدا لله عز وجل، وهذا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. الزنا عقوبته في الدنيا شديدة، وأي ذنب ترتب عليه حد من الحدود كما قال علماؤنا، فهذا دليل على أنه كبيرة من الكبائر. والزنا الحد فيه لغير المحصن أن يجلد 100 جلدة وأن يغرب عام، أما بالنسبة للمحصن فهو الرجم حتى الموت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا لثلاث، منها الزاني المحصن نعوذ بالله تبارك وتعالى. ولقول الله جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا حد الزاني الذي اقترف هذا الذنب العظيم وأراد إفساد هذا المجتمع الذي حماه الله تبارك وتعالى بهذه الشريعة الغراء. والله تبارك وتعالى لما حرم علينا الزنا حرم علينا كل سبب من أسبابه أو طريق يؤدي إليه، ولهذا قال في تحريمه: ولا تقربوا الزنا. مجرد الوقوع فيما يفضي إليه، هذا قد حرمه علينا ربنا جل في علاه، من مثل النظر إلى الحرام، النظر إلى العورات، النظر إلى النساء. هذا النظر الذي يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه في هذا الباب، الذي يفضي إلى الوقوع في الفاحشة، نعوذ بالله تبارك وتعالى منها ومن أهلها. قال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. أمر الله جل وعلا بغض البصر، حرم النظر المحرم لأنه يفضي إلى الحرام، وهذا من فضل الله جل وعلا على عباده، أنه إذا حرم عليهم أمرا حرم عليهم كل سبيل يؤدي إليه أو سبب من أسبابه. حرم الله جل وعلا على المرأة المؤمنة، حرم الله جل وعلا على المرأة المؤمنة أن تتسبب في هذا المنكر العظيم، سواء بأن تكشف عورتها أو أن يجد الناس ريحها أو أن تختلط بالرجال أو أن تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: أيما امرأة استعطرت، أي وضعت عطرا عند خروجها من بيتها، فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. وجد الناس ريحها عند خروجها فهي عند الله جل وعلا زانية، يلحقها ذلك الإثم. والسبب في ذلك أن تعطرها قد يفضي إلى الفتنة، وهو دعوة إلى الفاحشة، ناهيك أن تضيف إلى هذا الأمور الأخرى من تبرجها وإظهار زينتها وتمايلها في مشيها، نعوذ بالله جل وعلا. هذا الذي أخبر عنه نبينا: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. هذا الصنف من أمته لم يراه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يكن في زمانه، زمن الطهر والعفة والعفاف. كانت النساء من أبعد النساء عن مثل هذه الموبقات، حتى قالت هند رضي الله تعالى عنها لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام النساء بالمبايعة ويبايعنه ألا يزنين، قالت مستغربة متعجبة: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ الحرة لا تزني. جاء زمن على هذه الأمة أصبح الزنا ظاهرة من الظواهر، أصبح الزنا في جميع أماكننا، حتى في جامعاتنا وأحياء جامعات بناتنا نعوذ بالله جل وعلا أصبح للزنا دورا ترعى، وأصبحت الدعوة إلى الزنا والفاحشة في وسائل إعلامنا وفي قنواتنا. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، لأن الدعوة إلى الزنا مجرد الدعوة إلى السفور، أو مجرد الدعوة إلى الاختلاط، أو مجرد الدعوة لمثل هذه الأمور كلها التي تسخط الله تبارك وتعالى، والتي تصب كلها في إفساد هذه المجتمعات. ولهذا توعد الله جل وعلا من كانت هذه دعوته: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. ودعاة العلمانية من الدعاة إلى هذه الفاحشة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يدفع عن المؤمنين كيدهم وشرهم، إنه سميع مجيب. ولأجل حماية هذا المجتمع، المجتمع الإسلامي، المجتمع المؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، مجتمع الإيمان والطهر والإحسان، فإن الله كذلك نهى، فإننا نهينا كذلك عن الدخول على النساء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. يحذرنا من أن ندخل على النساء فنختلي بهن، والمقصود بهن النساء الأجنبيات. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت، والحم هو أخ الزوج. كأنهم يسألون عن حكم دخوله لأجل هذه القرابة من بعل المرأة، أي من زوجها. فقال مشيرا إلى أنه أشد: إذا دخل هذا فإن مآله الموت، لأنه سيقع في الفاحشة، وإذا وقع فيها حد حدها، وهو الرجم حتى الموت إن كان محصنا. فنهى الرجال على أن يدخلوا على النساء، وقال محافظا على طهر هذا المجتمع: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فاسألوهن من وراء حجاب، ولا تدخلوا عليهن. الحكمة من ذلك، علل الله جل وعلا هذا بقوله بعد ذلك: ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهذه الغاية التي من أجلها جاءت هذه الأحكام وأنزلت هذه التشريعات، للحفاظ على طهر هذا المجتمع الذي طهره الله جل وعلا بالإيمان، والذي طهره الله تبارك وتعالى بما أمر به من الطيبات كلها، وما نهى عنه من الخبائث جميعها. والله جل وعلا ما وصف ذنبا من الذنوب بمثل هذا الوصف، أي بالنجاسة والخبث، إلا ثلاث: الشرك بالله جل وعلا، والزنا واللواط، هذه كلها وصفها الله تبارك وتعالى بهذا الوصف الشنيع. لأجل تحريم الزنا حرم الله جل وعلا ونهى المؤمنات العفيفات أن يبدين شيئا من زينتهن، لأن إبداء هذه الزينة تعريض بالفاحشة وللفاحشة. قال تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن. الآية حرم الله جل وعلا على المرأة أن تبدي شيئا من زينتها، والمقصود بذلك من عورتها، والمرأة عورة، بدنها عورة، إلا ما أذن فيه الشرع كالوجه والكفين، أما ما عدا هذا فلا يجوز لها أن تبدي شيئا منه لغير هؤلاء الذين هم من محارمها كزوجها وأبيها وأخيها وأبنائها وآباء أبنائها وما إلى ذلك من هؤلاء الذين أذن الله جل وعلا للمرأة أن تظهر شيئا من زينته من زينتها أمامهن. ما عدا هؤلاء يحرم عليها أن تبدي شيئا من زينتها، أن تكون بسترها وبحجابها أو جلبابها، ولا يظهر شيء من بدنها إلا وجهها وكفيها. ليس هذا فحسب، بل لا يجوز لها أن تلبس الرقيق الشفاف الذي يظهر ما تحته، ولا يجوز لها أن تلبس الضيق الذي يحجم عورتها وجسمها، حفاظا على عفتها من جهة، وحفاظا على طهر هذا المجتمع الإسلامي الذي أمر الله جل وعلا به عباده أن يلتزموا هذه الأحكام التي تحقق لهم مثل هذا الطهر وهذه العفة. بل إن الله عز وجل أمر خير النساء وأفضل النساء وأطهر النساء، وهن أمهات المؤمنين زوجات نبينا الكريم، بقوله: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. الخطاب موجه لنساء النبي ألا يخضعن بالقول، مجرد الخضوع بالقول مع الأجانب من الرجال فإن هذا باب من أبواب الشر، نهى ربنا تبارك وتعالى خير نساء هذه الأمة أن يقعنا فيه، فكيف بمن دونهن من عامة نساء المؤمنين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى طاعته، وأن يطهر مجتمعاتنا من مثل هذه الشرور كلها والفواحش جميعها، وإنها مسؤولية عظيمة أمام الله جل وعلا. بالنسبة لأولياء النساء، من كانت ولايته عليهن ولاية عامة، أو من كانت ولايته عليهن ولاية خاصة، وإنها مسؤولية أمام الله من نساء المؤمنين جميعا أن يتقين الله تبارك وتعالى، أن يتقين الله عز وجل، وأن يعلم أن مخالفة أوامره في مثل هذه المسائل يعرضهن لسخط الله جل وعلا وغضبه. والله تبارك وتعالى أمرنا بالطهر وحثنا عليه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذه المنكرات من الخبائث ومن الرجس الذي يغضب الله تبارك وتعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا وأن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يأخذ بأيدي شبابنا وشاباتنا لما يرضيه، وأن يرزقهم العفة والطهر والعفاف، وأن يحصنهم من الشرور كلها. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قدمت لكم هذه المادة من موقع التصفية والتربية السلفية. نسأل الله العلي العظيم أن يجزي فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المادة النافعة.